الحلوى بل تعطي الآخر مثل ما أعطى أو تساوي بينهم. نعم. والأم كالأب فيما ذكرنا لأنها أحد الأبوين أشبهت الأب ولوجود المعنى المقتضي للمنع. ولوجود المعنى المقتضي للمنع. نهي لا تفعل، إني لا أشهد على جوري، أشهد على ذلك غيري، معنى ذلك أنت ممنوع من ذلك. المنع منه النهي عن هذا لا بد فيه مقتضي يقوم بعدم جواز هذه العطية، يسموه المانع، ووجود المانع هو الذي أوجد هذا النهي ووجب هذا المانع. وجود المانع ما هو؟ ما هو المانع؟ عدم التسوية، وجود الفارق في العطية بين هذا وهذا. فإذا كان وجود الفارق والمانع موجود فمعنى ذلك أن الأم لو أعطت أحد الأبناء فاضلا عن غيره فإن هذا المانع قائم، فإنه يتسبب في قطيعة رحم ويطلون في برها. فإذا كان هذا المانع قائم فالحكمة من وجود النهي موجودة، فالأم تساوي الأب في وجوب التسوية بين الأبناء. نعم. فإن خص بعضه أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستوى. يقول فإن خص بعضه أو فضله ثم علم بالنهي يجب عليه التسوية، التسوية تتم إما بالرجوع يسترجع ما أعطى الولد أو يعطي البقية مثل ما أعطى الأول. الهبات إذا ذهبت وقبضها القابض لا يجوز الرجوع فيها. يقول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يطير ثم يعود في قيده. إلا الأب مع الإبن، الأب إذا وهب ابنه فله أن يعود في ذلك. إذا أعطى أحد الأبناء ثم استدرك وذاب أو لم يعلم يجب التسوية، إما أن يعطي البقية كما أعطى هذا أو يسحب ما أعطى الأول يسترجعه. نعم. نص عليه وجزم به الأصحاب لما روى النعمان بن بشير قال فصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بن رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال أكل ولدك أعطيت مثله؟ أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ فرددهم، وفي لفظ فأرجعه، وفي لفظ لا تشهدني على جو، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، وفي لفظ سوي بينهم. متفق عليه. وذلك يدل على التحريم لأنه سماه جورا أو أمر برجعه وامتنع من الشهادة عليه. ولا شك أن الجور حرام والأمر يقتضي الوجوب، وهو يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها. وقيل يجوز تفضيل أحدهم واختصاصه لمعنى فيه، ويكره أن يكون على سبيل الأثر. طيب. وقيل هذا القول الذي جعله تضعيف أو تمريض هو الصواب، إذا كان لأحدهم اختصاص فيه لحاجة أو غضب أو مرض أو جوع أو عطش أو ما إلى ذلك من الدواعي واختصه بنفقة أو أعطاه لسد حاجته ما يجب التسوية في هذا. هذا قول حفاظ أهل العلم، وهو الذي يتفق مع مقاصد الشارع، لا ينافي التسوية. وجاء بها صلة التمرين، لأن الإنسان لو كان كذا تحرك، بعض الأبناء يحتاج إلى لباس والآخرون لا يحتاجون إلى لباس، ما يقول كما اشتريت لهذا ثوب اشتري لذلك ثوب، ثم ذلك عندي ثلاثة أثواب هذا ما عندي إلا ثوب واحد. فأعتقد في هذه أن المقاصد الشارع أن تسد حاجاته كلها، ويعلم أن الأبناء بينهم شبق، لكن لا يحبون أن يفضل أحدهم عليه بغير سبب. أما لو علم أن أخاه دون أسوة ثم كساه أبوه يرضى بذلك فليسر بذلك. هذه فطرة جعلها الله في قلوب العباد من باب الرحمة. لكن لو كان من باب الأثرة والتفضل أعطيته لباسا زائدا عن حاجته وتركت الآخرين، فإن الشيطان يسعى إلى قلوبهم بالفساد فيظهرون السوء والعياذ بالله. يحذر الإنسان من هذا. نعم. وقال الليث والثلاثة يجوز ذلك مطلقا. وقال الليث والثلاثة، الليث بن سعد والثلاثة الشافعي ومالك وابو حنيفة. نعم. يجوز ذلك مطلقا. يجوز ذلك مطلقا، يجوز ذلك بالإشارة يعود إلى التفضل، يجوز أن يتفضل بينهم مطلقا. اسمع من الجواز، الجواز ليس معناه أنه حسن أو مندوب، أراد الجواز أنه صحيح، لو فضلت بينهم وقع صحيحا، لا أنه جواز مسموح. من كلمة جائز تطلق على معنيين، تطلق على أنه مشروع، يعني جاء به السنة وجاء به الكتاب وجاء به الإسلام، فتقول هذا جائز بمعنى صحيح، ما فعلته صحيح ليس بباطل، وهم أرادوا هذا المعنى الثاني. نعم. لأن أبا بكر نحل عائشة زجاج 20 وسقا دون سائر ولد. قالوا استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه، نحل عائشة زجاج 20 وسق من تمره بخيبر أو بالمدينة، أعطاها لعائشة رضي الله عنه. ثم لما مرض وأدركته الوفاة قال لعائشة كنت نحلتك يعني عطيتك 20 وسقا جدادا من نخلي، ولو قسطيه لكان لك، لو قبضتيه ما رجعت فيه، لكنك لم تقبضيه فهو مال وارث أخواك أو أختاك، يعني أنت مالك حد فيه ليس لك حق فيه. استدل به الجمهور على أن أبا بكر رضي الله عنه فاضل بين أبنائه فأعطى عائشة ذلك، فدل على جواز ذلك. والحنابلة ومن وافقهم يقولون إنما خص أبو بكر عائشة رضي الله عنها بميزة فيها أنها أم المؤمنين وأنها كريمة وأنها تعطي أبناءها، تعطي أخواتها وغيرهم، تنفق مما، وهي أم المؤمنين، ولذا يصح أن يخص أحدهم أحد، أن يخص الوالد أحد أبنائه بمثل هذه الميزات، أن يكون طالب علم، أن يكون صاحب مكرمات يسعى للناس لقضاء حوائجهم، فله أن يعطيه زائدا عن بقية ذلك. هذا تأويل الحنابلة وغير مما فعله أبو بكر رضي الله عنه. نعم. واحتج الشافعي بقوله أشهد على هذا غيري، فأمره بتأكيدها دون الرجوع فيها، لأن أشهد على هذا غيري، هذا الشافعي أو الشافعية يقول أنه صلى الله عليه وسلم أمره بتأكيدها فيها، أشهد على هذا غيري، أي اذهب إلى غيري فليكن شهيدا عليه، لم يقل هي باطلة، ما قال كذا، ما أظن الشافعي يقول هذا، لكن لعل بعض الشافعية. أشهد على هذا غيري، هذا الأمر ليس على ظاهره، أن الروايات الأخرى تدل على أن هذا الأمر إنما سبيله سبيل التوبيخ والتهديد، كما تقول لمن منع من فعل شيء أنه لا يدخل من هذا الباب، فإنه خاص بالنساء، فأراد أن يقتحم الباب فزجرته فلم ينزجر، فقلت له ادخل إن استطعت، فهذا ليس إذن بالدخول، إنما هو تخويف، إنما هذا أسلوب عربي معروف، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ليس هذا من باب التكريم، وليس هذا من باب الأمر، إنما هو من باب الإهانة، فيأتي الأمر خارجا عن ظاهره. قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري ليس على ظاهره، إنما أراد به التوبيخ أو التهديد. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: رجل من أهل مكة إذا حل فصل الصيف انتقل إلى الطائف، ثم بعد انتهاء فصل الصيف عاد إلى مكة، فما تقولون في ذلك؟ أعيد السؤال. يقول: رجل من أهل مكة إذا حل فصل الصيف انتقل إلى الطائف، ثم بعد انتهاء فصل الصيف عاد إلى مكة، فما تقولون في ذلك؟ ما أدري وين السؤال، يعني إيش الإشكال فيه؟ ما وجه الإشكال فيه؟ ذهب له نار الطائف، ذهب إلى داره بسيف تنزه خروجه من مكة، يعني تنزه خروجه من مكة، النزه يعني لو أن يذهب إلى الطائف أدمع النزه، يعني ما قصده، قصد النزه ليس قصد من مكة، خروج من مكة، خروج من مكة، خروج من مكة، من قال من مكة الطائف كان قصد الجو حار يسعى الشيطان بينهم لأن ذلك مظنة بورود ما لا يقمد، بورود ما يكون في النفس، أن يرد في النفس ما تأباه من قبلهم. وأما الإبن فلا يتوقع من أبيه إلا ما يسره. يقول هل تجوز الصلاة بين الأعمدة في المسجد الحرام وغيره من المساجد؟ يسأل هل تجوز، السؤال ما يقال هل تجوز، إن الجواز أحد قال بعدم الجواز، إنما المسألة إشعار أو اعتراف، هل الأصح أو الأحسن أن يسأل أو يتساوى الصلاة والصفوف المنتظمة وصلاتك بين السوالف؟ فقال لا، الصلاة والصفوف المنتظمة هي التي ينبغي، ويتحاشى الناس ويتحاشى المرء المسلم أن يصلي بين السوالف إلا لضرورة، كأن لم يجد موقف إلا هذا الموقف كما هو في الجمع وغيرها. أما أن تكون الصفوف موجودة والأماكن متيسرة ثم يصلي بين السواري، فكان الصحابة يتحاشون ذلك رضي الله عنه. يقول استيقظت من النوم وتوضعت وصليت صلاة الفجر، وبعد أن عدت إلى البيت اتضح لي بأنني احتلمت ولم أشعر بذلك، ولكن رأيت أثره في اللباس، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا احتلم ثم توضأ وصلى ثم تذكر احتلامه يغتسل ويعيد الصلاة، وأما إن رأى بعد صلاته على لباسه أثر احتلام ولم يكن احتلم ولا يدري هذا الاحتلام أهو في الليل أو قبل الليل، هذا ما سبب الجواب عنه، اسألني عنها غدا إن شاء الله. نعم. تقول من باع ابنه عينا بنصف سعر السوق فهل هذا جائز وله أبناء وهل يجب العدل بين ذلك؟ أعيد السؤال. من باع ابنه عينا بنصف سعر السوق فهل هذا جائز وله أبناء وهل يجب العدل في ذلك؟ من باع ابنه يعني أرض أو منزل أو كذا بنصف سعر وله أبناء، يعني أب باع أرضا بنصف سعر بنصف على ابنه، ها؟ أيوة لك. يقول نر باع لابنه أرضا بنصف السعر وله أبناء آخرين، هذه المحاباة إن كانت في مرض الموت فيعيدها الورقة إلى الميراث، وإن كان قبل الموت فهذه المحاباة لا بد أن يساوي بين الأبناء ويعطيهم نسبة ما تنازل عن هذا الابن، وإلا يبيعها بسعر يومها ويقسطها عليه أو يدينه يصرفه. نعم. يقول هل يجوز الرجوع في الهدية قبل قبضها مطلقة؟ إذا أهداها بالقول ولم يقبضها فالهبة والهدية لا تكون ماضية ولا تلزم إلا بالقبض، وإن لم يقبضها ما تلزم. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحان الله وبحمده.